ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأرحب بجميع الأخوات الفاضلات في متابعة دروس التجويد، وقد قلنا بأننا قد قررنا عليكم كتاب غاية المريد في علم التجويد لأحد العلماء عطية قابل نصر، والكتاب يعني موجود ولله الحمد والمنة، متوفر في المكاتب وكذلك متوفر على صفحات النت، ولعل أحد الأخوات تضع الرابط الآن إن شاء الله. ليست البيقونية وإنما اليوم غاية المريد أحكام التجويد. في آخر محاضرة تكلمنا عن أحكام الاستعاذة والبسملة، وكما عودتكم سأبدأ ببعض الأسئلة لعلنا يعني نستذكر ما مر معنا. أولا، ما حكم الاستعاذة؟ ما حكم الاستعاذة؟ إلى الآن ما أتينا بالجواب المثالي، إلى الآن ما أتينا بالوجه. نعم، ذهب بعض العلماء إلى وجوبه واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. إذن الجواب المثالي أن يقول أنه مستحب وقد أوجبه بعض العلماء، وقد فصلنا لمن أراد أن ترجع إلى الدرس السابق، قد فصلنا تفصيلا حول وجوب من أو من رأى الوجوب ومن وحجة الذين ذهبوا إلى وجوبه، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، إحدى الأخوات وهي تقرأ انتهت من سورة الأنفال فأرادت أن تبتدئ بالسورة التي تليها وهي سورة التوبة. إن الله بكل شيء عليم، كم حال لها؟ ثلاث حالات. أحسنتم، ما هي ثلاث حالات؟ ما هي؟ جيد، ما هي؟ الوصل والسكت والوقف. بارك الله فيكم. طيب، لو سألتكم إحدى الأخوات قالت ما تقصدون، ما الفرق بين السكت والقطع والوصل، أو ما الفرق ما يعني بدل القطع الوقف أو القطع، ما يعني هناك مصطلحات، ما معنى السكت، ما معنى قائديا، فما نبهت يعني، لأن هناك بعض الأسماء قد نراها ولا نعلق عليها، والله تعالى أعلم. طيب، تعريف التنوين أخواتي الكريمات كما عندكم في الكتاب، التنوين هو نون ساكنة، لاحظوا، زائدة، تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا. هذا ما عرفه المؤلف بارك الله فيه ونفع بعلمه. بعض العلماء زاد على هذا التعريف فقال هي أو هو نون ساكنة زائدة لغير توكيد، وأنا أقول لغير توكيد يعني لو لم تضع حقيقة أتى بالمعنى، لأن هناك في استثناءات لابد من ذكرها بعد كما سيأتي إن شاء الله. قال وعلامته فتحتان أو كسرتان أو ضمتان. حكمه قال حالة الوقف تبدل الفتحتان ألفا كما سيأتي معنا بالتنوين بالعوض، مد العوض دائما إلا إذا كانت على هاء تأنيث مثل رحمة إذا وقفنا عليها، طبعا إذا كانت مكتوبة بالتاء المربوطة فيوقف عليها بالهاء من غير تنوين، وأما الضمتان والكسرتان فيحذف التنوين فيهما. عليم نقف عليها عليم، ويوقف عليهما بالسكون إلا في قوله تعالى وكأي حيث وقع فإنهم كتبوه بالنون، وكأي كتبت بالنون، فلذلك نقف عليها بالنون. قاعدة ستأتي معنا ويسير عليها حفص وغيره من القراء، أن حفص وغيره من القراء يقفون على مرسوم الخط، كيف رسمت الكلمة نقف عليها، وهذا سيفيدنا إن شاء الله عز وجل في مسائل كثيرة جدا، منها تاء التأنيث إذا رسمت بالتاء المفتوحة، وكذلك بعض الكلمات التي سترد معنا اليوم إن شاء الله في الدرس مما هي مستثنى. طيب، عندكم الآن ولا يلتبس علينا وجود ميم الإقلام مع أحد الحركات الثلاث الآن بمنزلة الحركة الثانية للتنوين، هذا من باب الضبط كما سأشير إليه إن شاء الله. ثم ذكر الفرق بين النون الساكنة والتنوين. آمل من أخوات إن كنا يعني ممن يلخصنا أو يكتبنا تلخيصات على ورقة هامشية، تعمل كالجدول النون الساكنة على اليمين والتنوين، يعني ما الفرق بين النون الساكنة والتنوين. سأكتبها، وأنا قلت لكم في أول درس حاول أن تتعودوا على سرعة الكتابة. النون الساكنة تأتي وسط الكلمة وآخر الكلمة، نون ساكنة تأتي وسط الكلمة وآخرها. على اليسار اكتب التنوين لا يأتي إلا آخر الكلمة. إذا الفرق الأول أن النون الساكنة تأتي في وسط الكلمة وكذلك في آخرها. طيب، أما التنوين فلا يأتي إلا آخر الكلمة. النقطة الثانية، الفرق الثاني، أن النون الساكنة تأتي مع الأسماء والحروف والأفعال. إذا كانت الكتابة سريعة يا ليت. إذن النون الساكنة تأتي مع الأسماء والحروف والأفعال. على اليسار التنوين لا يأتي إلا مع الأسماء، طبعا عندنا استثناء سيرد علينا بعد قليل، ولكن اكتبوا التنوين لا يأتي إلا مع الأسماء. الفرق الثالث أن النون الساكنة تكون ثابتة وصلا ووقفا، يعني إذا وقفنا عليها نلفظ النون، إن وصلناها كذلك نلفظ النون. ما أريد أن أذكر أمثلة حتى ما تتشتتون، بعد قليل سأذكر الأمثلة إن شاء الله. إذن النون ساكنة ثابتة وصلا ووقفا، بينما التنوين على اليسار لا يثبت إلا وصلا. النقطة الرابعة، النون الساكنة تثبت لفظا وخطا، يعني تكتب بالرسم نون. أما التنوين اكتبوا على اليسار تثبت لفظا وتكون محذوفة خطا، يعني نحن نلفظ نون صحيح عند التنوين، عليما حكيما، عليما حكيما، لفظنا نون، ولكنها لا تكتب بالنون وإنما تكتب بالتنوين. لذلك قال العلماء بأنها تثبت لفظا وتحذف خطا، يعني بالرسم. آخر نقطة، تكون النون الساكنة أصلية وكذلك تكون زائدة على بنية الكلمة. بينما النون التنوين يكون دائما زائدا على بنية الكلمة، تكون زائدة على بنية الكلمة، وإن كانت هناك بعض التفصيلات مثل القول وال واق، يعني ما أريد أن أشكركم بها. إن أشهر خمس فروق بين النون الساكنة والتنوين، توضيح ذلك مع الأمثلة إن شاء الله. أريد مثال على نون ساكنة في وسط الكلمة، مثال على نون ساكنة في وسط الكلمة. مثال على بنية الكلمة، انتصر، سنقتل. طيب مثال، إذن نعود على الأمثلة. أنعمت، أين النون؟ في وسط الكلمة. ينهون في وسط الكلمة، أحسنتم. طيب نريد مثال على نون ساكنة في آخر الكلمة. أحسنتم، من، كذلك عن. أحسنتم، من، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب أريد مثال على نون ساكنة في أول الكلمة. أحسنت، ممتاز. لا يوجد في أول الكلمة نون ساكنة، خاصة عندما نبتدأ بها. لا يبدأ بساكن، وإن كان لما نقول نحن على سبيل المثال انتصر، النون هنا ساكنة ولكن لا نبدأ بساكن، فلذلك تكون النون ساكنة فقط في وسط وآخر الكلمة، والله أعلم. طيب أريد مثالا على تنوين في آخر الكلمة، مثالا على التنوين في آخر الكلمة. سميع، بصير، أحسنت. طيب أريد مثال الآن أخواتي الكريمات على نون ساكنة في اسم، أي اسم فيه نون ساكنة. الأنهار، أحسنتم. ممكن إحدى الأخوات تسأل تقول يا شيخ كيف نعرف ونميز بين الاسم والفعل؟ نقول هنالك عدة أمور نستطيع أن نميز الاسم عن الفعل، مثل أن الاسم يقطع حرف الجر بالجر والتنوين والندى وال، ومسند الاسم تمييز حصل. يعني ال للتعريف كما ذكرت الأخت الأنعام، لاحظوا ال للتعريف دخلت على أنعام، إذن هي اسم. بينما الفعل ما نستطيع، فعل ما نقول ال فعل، يعني حتى سبحان الله ما يستطيعها صاحب الأذن العربية. وضحت إن شاء الله الفرق بين الاسم والفعل، عفوا بين النون الساكنة والتنوين. طيب الآن عندما نقف أخواتي الكريمات على نون ساكنة سنلفظها، سنقول من، لاحظوا نطقنا النون من، بينما إن وقفنا على التنوين فلا نقف عليه بالنون، فنقول سميع. إن كانت من تنوين فتح فنبدل هذا التنوين الفتح بألف، إن كان هذا التنوين ضم أو تنوين كسر فماذا نفعل؟ نسكن، فنقول سميع، بصير، مسكن. إلا كما أشار صاحب الكتاب في كلمة رحمة وما شابهها من هاء التأنيث. إلى هنا الأمر إن شاء الله الأمور واضحة. لماذا يذكر أهل العلم النون الساكنة والتنوين؟ لأن النون الساكنة والتنوين تأخذان نفس الأحكام عند الوصل. النون الساكنة والتنوين، اتفقنا أن التنوين ينطق نونا عند الوصل، فلذلك سينطق نون ساكنة، سيأخذ التنوين سواء كان التنوين ضم أو تنوين كسر أو تنوين فتح، سيأخذ كامل الأحكام التي ستأخذها النون الساكنة. فلذلك أهل العلم يذكر أحكام النون الساكنة والتنوين. هذا الآن إلى هنا واضح إن شاء الله. إلى هنا واضح. طيب الآن آتي لبعض المتخصصات الآن، وإن كان صاحب الكتاب ذكر إشارة إلى ذلك، ولكن من باب التخصص إن شاء الله. نحن اتفقنا على أن النون تأتي بالاسم والفعل والحرف، بينما التنوين لا يأتي إلا بالأسماء، صح ولا لا؟ قلنا أن التنوين لا يأتي إلا بالأسماء. لو تأمل الإنسان القرآن الكريم لوجد أن النون الساكنة أن النون الساكنة كتبت بالتنوين في موضعين. الموضع الأول كما ذكر عندكم في الكتاب في صفحة 52، ويستثنى من ذلك نون التوكيد الخفيفة التي لم تقع إلا في موضعين في القرآن، وهما في سورة يوسف عليه السلام ولا يكون من الصاغرين، الأصل أن تكتب بالنون هكذا الأصل أن تكتب، ولكن في كتاب الله عز وجل في الرسم العثماني كتبت بالألف، هكذا كتبت. نعم أحسنتم، ولنسفع بالناصية، الأصل أن تكتب بالنون، هكذا الأصل أن تكتب. يعني لو قلنا الإنسان اكتب لأضربا سيكتب بالنون، لن يكتب بالألف. لو قلنا اكتب ليكونا سيكتب بالنون، لو قلنا له اكتب ليلعبا بالنون، لنسفعا بالنون، هكذا الأصل أن تكتب. ولكن من مزايا كتاب الله عز وجل أنه فيه بعض الكلمات خالفت الرسم العثماني، وفي ذلك فوائد كثيرة جدا، ومن ذلك إعجاز، وكأن سبحان الله أن القرآن الكريم لا يؤخذ فقط كتابة، بل لا بد لحفظ القرآن من الكتابة والحفظ، الحفظ لوحده لا يغني والكتابة لوحدها لا تغني، فالله عز وجل حفظ القرآن الكريم بالتواتر كتابة وكذلك حفظا، وهذا لا يعلم لأي كتاب أنزل الله عز وجل إلا القرآن الكريم. على كل كلمتان، ولا يكون من الصاغرين وكلمة لنسفعا بالناصية، الأصل أن تكتب بالنون، لا يكون بالنون وكذلك لنسفعا بالنون، ولكن الرسم العثماني خالف ذلك. طيب السؤال الآن، وإن كنت في بداية الدرس أشرت إلى ذلك، كيف سنقف عليها؟ هل سنقف عليها ولا يكون على الرسم، أم سنقف عليها على أنها نون توكيد بالنون ولا يكونا؟ ما رأيكم؟ أحسنتم، لا الآن نقف عليها مثل الرسم المصحف، نقف عليها كالرسم المصحف، لا نقف عليها بالنون، يعني هكذا ولا يكون، لا نقف عليها بالنون. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أننا نقف على الرسم العثماني، نقف على الرسم العثماني. من هناك بعض الكلمات الآن لو أردنا أن نكتب تاء مربوطة، سنقول على سبيل المثال شجرة بالتاء المربوطة، إذا كتبنا شجرة، ولكن في موضع سورة الدخان كتبت شجرة بالتاء المفتوحة، إن أردنا أن نقف عليها سنقف عليها كما هي مكتوبة شجرة. هذه ميزة للقرآن الكريم أننا نقف عليه على رسمه، والله أعلم. طيب الآن أخواتي الكريمات، ذكر المؤلف قال وللنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام، وهي الإظهار والإدغام والإقلاب. طبعا الإقلاب لغة خطأ كلمة الإقلاب، ولكن سبحان الله كتب التجويد جرت على ذلك، الأصل أن يقال القلب، قلب يقلب قلبا، ما هي إقلابا، ولكن سبحان الله يعني هذا اشتهرت هذه اللفظة عند كثير من المصنفين والمؤلفين. طيب، وآخر شيء الإخفاء. قال ابن الجزري رحمه الله عز وجل: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. إذن أربعة أحكام. قال صاحب تحفة الأطفال للإمام الجمزوري: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. سنأتي الآن إن شاء الله إلى حكم من حكم، ولكن قبل أن أنتقل، هل هناك أسئلة؟ لا يوجد أسئلة، الحمد لله. افتحوا على الصفحة التي تليها. الإظهار الحلقي تعريفه، نبدأ دائما باللغة العربية كما بدأ المصنف. قال: الإظهار هو البيان والإيضاح. البيان والإظهار والإيضاح. أنت لغة، أنت أختي الكريمة، لما تقول شيء ظاهر بمعنى أنه بين وأنه واضح. اصطلاحا، إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة، وكتب عندكم كاملة، ولكن الصواب أن يكون من غير غنة زائدة، من كانت بين يديها الكتاب. العبارة الأدق أخواتي الكريمات: إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة زائدة. طبعا الكتاب اللاتي يسأل، الكتاب غاية المريد في أحكام التجويد، وهذا الدرس الثالث، ولكن التسجيلات كلها موجودة ولله الحمد والمنة. فمن أرادت أن يعني تلتحق بأخواتها الفاضلات، فيعني حياها الله عز وجل وبارك فيها ونفع الله عز وجل بالجميع. إذا إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة زائدة، هذا الدرس الرابع معذرة. حروف الإظهار، طبعا حروف الإظهار لا بد أن تعرفوا المتعلق بالنون الساكنة، وإلا كل حرفين ممكن أن يظهرا. أنا لما أقول قاتل أظهرت القاف عند التاء، أظهرت التاء عند اللام، ولكن هو الآن يتكلم، وغالب علماء التجويد لما يتكلمون يكون معنى الكلام الإظهار للحروف عند النون الساكنة والتنوين. فقال: حروفه ستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. طبعا كما ذكره: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. ما معنى مهملتان؟ دائما ما نقرأ في الكتب أخواتي الكريمات، أحيانا يقول بالمعجمة، أحيانا يقول بالمنقوطة، أحيانا يقال بالمهملة. طيب، فائدة بين قوسين، فائدة: أحيانا ونحن نقرأ في الكتب خاصة كتب الأقدمين يقولون بالهاء المهملة، بمعنى الهاء يعني ليست عفوا بالحاء المهملة، يعني الحاء يعني ليست الخاء ولا الجيم. أحيانا يقولون على سبيل المثال بالشين المنقوطة، يعني العادة هي نقاط، بالسين المهملة بغير نقاط، لأنهم كانوا قديما قد يعني في طول الزمان تختلط الأمور. ومن ستأخذ معنا في مصطلح الحديث سنمثل على ذلك أبو جمرة وأبو حمزة وأبو الحوراء وأبو الجوزاء وغيرها، كانوا ما في نقاط، أو يخشون بعد مرور الزمن هذه النقاط ما تظهر، فلذلك أحيانا كانوا يوضحون ذلك. أحيانا كانوا يقولون بالياء حتى يعني لا يظن بأنها حرف الباء، يقول آخر الحروف، وهكذا بالمعجمة يعني بالمنقوطة، أحيانا بالمنقوطة فوق، يعني هل هي باء ولا تاء؟ يقول بالمنقوطة تحت، تعرف أنها الباء، وهكذا. هذا فقط من باب التوضيح لهذه الكلمة. حروف الإظهار ستة، طبعا عند حفص وغيره، كما سأتي الإشارة في التنبيه الأخير. ما هي حروف الإظهار؟ نقول الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، ليست بصعبة إن شاء الله. وكما ذكرت إحدى الأخوات، أخي هاك علما حازه غير خاسر، في أوائل هذا البيت أخي هاك علما حازه غير خاسر. طبعا نقول لابد أن نقول هي أوائل هذه الحروف، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. معنى البيت: يا أخي خذ هاك، خذ هذا العلم، خذ علما هاك علما، حازه من يحز هذا العلم لن يكون خاسرا. إذن كم حرف هي؟ 6 حروف، تسمى حروف حلقية. لما تسمى حروف حلقية؟ لأن جميع هذه الحروف تخرج من الحلق. عندكم في الكتاب أخواتي الكريمات أمثلة كثيرة جدا على النون الساكنة وعلى التنوين، سواء كانت في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة للنون، وكذلك آخر الكلمة. طيب، إذا غاب عني حفيدي همني خبره. بارك الله فيكم. طبعا هي العبارة ليست هكذا، ولكن من فطنة الأخت كتبتها هكذا، جزاك الله خيرا. طيب، الله هاد هادي عدل حي غني خالق. طيب هناك يعني بارك الله فيكم أكثر من لفظ، ولكن عادة ما يكون همز هاء لأنها تبتدئ من أقصى الحلق ثم وسط الحلق ثم أدنى الحلق، يعني بمعنى الأقرب. الأمثلة: وين أونا على الهمزة في وسط الكلمة، من أعطى في آخر الكلمة، وكذلك مثال للتنوين: كتاب أنزلناه، وهكذا في الأمثلة. مثل المصنف على الهمزة ثم الهاء والعين والحاء والغين والخاء، بارك الله فيكم. طيب، سببه أو يمكن أن نقال علة الإظهار، لماذا كانت هناك إظهار وإدغام وقلب وإخفاء وغير ذلك، لماذا؟ هذا ما يسمى عند العلماء بالعلة. قال: وسبب إظهار النون الساكن والتنوين عند ملاقات أحد هذه الحروف 6 بعد المخرجين. ما السبب؟ بعد المخارج، بعد المخارج باختصار. لماذا؟ لأن النون الساكنة والتنوين يخرجان من طرف اللسان، بينما هذه الحروف 6 تخرج من الحلق، ولذلك كما يقال ليس بينها تجانس ولا تقارب كما سيأتي معنا، وإن كان آخر الدرس سأتيكم بتنبيه لطيف يعني حتى لا أشكل الأخوات. إذن ما علة أن النون الساكنة تظهر عند حروف الحلق؟ نقول بعد المخارج. عنده حقيقته، طبعا سأقرأه قراءة فقط، وحقيقة الإظهار أن تنطق النون الساكنة أو التنوين نطقا واضحا من غير غنة، قال كاملة، وأنا قلت عدلتها زائدة، ثم ننطق بحرف الإظهار من غير فصل ولا ست بينهما. باختصار أخواتي الكريمات، لما أنا أريد أن أنطق المثال الأول وينأونا، أن أخرج النون بدون غنة زائدة. لماذا نقول بدون غنة زائدة؟ لأن حروف اللغة كم حرف قلنا نحن؟ 29 حرف، في حرفين وهما النون والميم لا يستطيع أي إنسان أن ينطق بهما إلا إذا أخرج شيئا من النفس ومعه صوت غنة خفيف من أنفه، بمعنى أن الإنسان لو أنه أغلق أنفه لما استطاع أن ينطق لا بالنون ولا الميم، ومن يعني حاول أو جرب ذلك لا يستطيع أن ينطق النون والميم بغير أن يخرج شيء مثل ما تفضلت أخت من الخيشوم أو شيء من الغنة. فلذلك لابد أن تخرج النون والميم غنة. والإنسان إذا كان قد أصابه زكام أو رشح ما يستطيع أن يلفظ بالنون كما في حقيقتها. وكذلك الإنسان إذا كانت عنده لحمية في أنفه أو في خيشومه يصبح عنده غن أغن كما يقال أغن أو أخنف، فلذلك ما يستطيع الإنسان أن ينطق بها. فلذلك ماذا قال؟ من غير غنة كاملة أو زائدة، نقول لا هي غنة كاملة غنة ولكنها ألا تزيد إلى مقدار الحركتين. فلذلك أن نقول زائدة أفضل من أن نقول كاملة، والله أعلم. إذن ننطقها النون كما هي، تقول من أحد، والأنعام من غسلين، من غسلين، وهكذا في جميع الأمثلة. ذكر عندكم مراتب الغنة وإن كانت ليس لها كبير أثر حقيقة. قال عليا عند الهمزة والهاء، يعني أقوى ما تكون عند الهمزة والهاء، وسطى عند العين والحاء، ودنيا يعني دنيا يعني قريب، تقول أنت أو تقول أنت فلان دنا مني بمعنى قرب، أقصى بمعنى أبعد، بعض الناس يظنها بالعكس، الصواب أن الأقصى يعني البعيد. طيب مراتب الإظهار ثلاثة، هو هكذا قال، وإن كنت أنا يعني لتحفظ على هذا التقسيم. لماذا قال ذلك؟ لأنها على حسب البعد. قال أبعد ما تكون النون الساكنة والتنوين أبعد ما تكون عند الهمزة والهاء. لماذا؟ لأنها في أقصى الحلق أبعد شيء، وتكون وسطى لأن العين والحاء تخرج من وسط الحلق، وتكون دنيا من الغين والخاء. ثم ذكر أبيات الجمزوري: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي أو فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. نعم درجة الإظهار واحدة لا تختلف. طيب الآن هذا واضح إن شاء الله عند الأخوات جميعا بإذن الله. الآن سأذكر بعض الأمور، الأخوات اللي أول مرة يمر معهم هذا الأمر سأذكره الآن، يعني ما يشغلنا بالهم فيه كثير، وإنما أقول ذلك نوع من أنواع التخصص يعني، فلا أريد أن أشكل يعني إحدى الأخوات تحضر أول مرة تقول أحكام التجويد صعبة، ولا الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، في القرآن ميسر، ولكن هناك خطوات، فأول العلم يبدأ سبحان الله فيه صعوبة. نحن ونحن في صغر عمرنا أول ما بدأنا نحفظ على سبيل المثال الجزء عما قد نكون وجدنا فيه بعض الصعوبات وكثرة الكلام، ثم الآن نقول أسهل شيء، مع أننا لو أتينا إلى كلمات الغريبة في جزء عما نجدها غريبة جدا وصعبة، ولكن سبحان الله ارتاض اللسان بها. وإلا أخواتي الكلمات من أصعب الأجزاء، أقول حتى لو أردتم أن تقرأوها نظرا هذه الأجزاء الأخيرة صعبة جدا، فيها ألفاظ صعبة، ومع ذلك لأننا دائما نقرأها وأئمة المساجد يقرؤونها وفي صغرنا وهكذا، وهي في تأتي في صور ذات عدد آيات قليلة، تكون سبحان الله ارتاض اللسان عليها. طيب الآن تنبيه أخواتي الكلمات، نحن الآن أحكام التجويد هذه لمن؟ لمن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نأخذ أحكام التجويد لأي راوي؟ حفص عن عاصم، وكذلك كثيرا من أحكام لقالون، الأخوات الذي يقرأنا معنا قالون كثير، يعني يشترك حفص وقالون وكذلك ورش في كثير من الأحكام، في كثير من الأحكام بغض النظر عن صلة ميم الجمع وغيرها، ولكن في كثير من الأحكام يشتركوا. ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام أنا أقول هذا للتخصص اللاتي ما يعرفنا شيء في القراءات ما يشغلنا بالهم، خلاص الآن انتهى الفرق بين النساكنة والتنوين، وكذلك أحكام الإظهار، وإنما أنا أقول الآن للتخصص. لو أردنا أن نأتي للحقيقة أخواتي، حروف الإظهار فقط أربعة، حروف الإظهار ليست ستة، أربعة. ما أحد أخوات تقول الشيخ نادر يقول حروف الإظهار أربعة، لا، نقول نحن بشكل عام لكل القراء العشرة. الآن ما أتكلم أنا عن حفص، حتى إذا أردت تنقل إحدى الأخوات تنقل عني نقلا صحيحا. الإظهار فقط عند أربعة أحرف للقراء كاملا، عند حفص ستة، صح؟ لماذا؟ لأننا عندنا قارئ يسمى أبو جعفر. هذا أبو جعفر تختلف الأحكام التجويدية عنده عن غيره، أحسنتم. أبو جعفر وفي غين وخاء أخفى ثمن، ثاء يعني رمز لأبي جعفر، يخفي الغين والخاء. مثال ذلك، قال عندنا كما مثال من خشية، من خشية هكذا يقرأها، لطيف خبير. طبعا إذا قرأناه لحفص خطأ، وإنما نقرأ لمن؟ لأبي جعفر. فلذلك لما نأتي عند التعليل فنقول بعض المخارج، نقول صح من جانب وليس بدقيق من جانب آخر. صح بالنسبة للهمزة والهاء والعين والحاء، ولكن لا يصح هذا القول عند الغين والخاء، لأنها تكون من باب التقارب، والله أعلم. فلذلك يا أخواتي الكريمات، أحيانا نجد بعض التعليلات في كتب التجويد خاطئة، وعليها بعض الملاحظات، واضح؟ لأنهم للأسف كثير من العلماء يؤلفون ويصنفون فقط ضمن رواية حفص، ثم يأتون بالتعليل فيخطئون التعليل، يأتون بالتعليل فيخطئون بالتعليل. وهذا يعني سبحان الله كثيرا ما يمر معنا في كتب التجويد وغيرها، ومن بعض التفسيرات العلماء في التفسير وغيرها يبدأ يفسر هذه الآية ويجعلها من باب الإعجاز، ثم بعد ذلك نقول له طيب في قارئ آخر يقرأها هكذا، فسبحان الله يعني ما يحار جوابها. فلذلك يا أخواتي الكريمات، ليست كل التعليلات يعني تكون مقنعة أو تكون دائما صحيحة. أقول هذا لمن؟ لأهل التخصص. طيب، في مسألة مهمة عندنا، شيء خلص الآن الكلام للجميع، نعود للكلام للجميع الآن. من أفضل كتب التجويد أختي الكريمة هداية القاري للشيخ المرصفي، من أفضل الكتب. طيب، اللهم صل. عندنا أخواتي الكريمات شيء يسمى برسم المصحف، وشيء يسمى بضبط المصحف. هذا كلام للجميع، وأنا بتأكد قد يمر على كثير من الأخوات حتى أصحاب التخصص، يعني يعرفون المعلومات ولكن قد لا يميزون بين التسميات. رسم المصحف يقصد به الرسم العثماني الذي كتب في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. لماذا نقول رسم عثماني؟ لأن عثمان شكل لجنة برئاسة زيد بن ثابت الذي نسخ القرآن مع لجنة وكتب القرآن، ولم يكتبه بيده عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكن كون أن عثمان هو الذي أمر بذلك وتابع ذلك سميت المصاحف باسمه لأنه كان خليفة المسلمين، فلذلك يقال الرسم العثماني أو المصاحف العثمانية، أو يقال مصحف الإمام، يقصد به عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الكتابة تسمى رسم عثماني، لم تكن لا منقوطة ولا عليها فتحة ولا ضمة ولا كسرة. بعض الأخوات يظن أن عثمان عامدا ما فعل ذلك، نقول لا، ما كانت أصلا الضمة والفتحة والكسرة ولا النقاط في زمنه. فبعض العلماء يأتي عند التعليل لماذا يعني عثمان رضي الله تعالى عنه كتب المصاحف، والعلاقة بين المصاحف وبين الرسم العثماني والقراءات، وفلان يقرأ تثبت تبينه، يقول لأن عثمان أخلاها من النقاط نقول عليها ملاحظة. نريد أولا أن نثبت أن كانت النقاط في زمن عثمان، فأننا نقول أخلاها يعني كأنه تعمد ذلك. وقول كثير من أهل العلم أصلا ما كانت النقاط موجودة أصلا في زمنه، والله تعالى أعلى وأعلم. على كل، هذه الكتابة أخواتي الكريمات التي في المصاحف هذه، كان المصحف أخواتي الكريمات لا في فتحة. السلام عليكم ورحمة الله. ما أدري أنا كنت أتكلم، ما أدري إلى أين انقطع الصوت عندكم. طيب قلت عن عثمان رضي الله عنه آخر عبارات مشهورة، حتى ما أعيد، لأن كنت أتكلم والظاهر أني يعني كنت. طيب أما نعم، أما الكتابة لم تكن لا مقطوعة، لم تكن مضبوطة. ثم بدأ العلماء بعد ذلك من اعتنائهم لكتاب الله عز وجل بالتشكيل وبالضبط، ما يسمى عند العلماء بالضبط. الرسم العثماني مثل ملك يوم الدين، هذا ما يسمى بالرسم العثماني، كتبت بغير ألف. قام العلماء بعد ذلك بوضع ألف صغيرة لقراءة على سبيل المثال حفص باللون الأحمر، وهذا ما تجدون في المصاحف. هذه الألف الصغيرة ما كانت في الرسم العثماني، هذه الألف الصغيرة ما كانت في الرسم العثماني. طيب كلمات أخرى هكذا بدأوا يزيدون على ما كتب بالرسم العثماني من باب ضبط هذه الكلمات. فكما قلت وضعوا الفتحات والضمات والكسرات، وكذلك بعض الألفات أو بعض الواو وغير ذلك حتى تطلع القراءة، وكانوا يميزون ذلك باللون الأحمر. أنتم الآن لو قرأتم المصحف بالرسم العثماني كلمة الصلاة هكذا كتبت. ما أدري كتبت عندكم أو لا. هكذا كتبت. فجاء علماء الضبط ووضعوا ألفا صغيرة فوق الواو، وكانوا يميزونها باللون الأحمر. وهكذا أخوتي الكريمات، إذا عندنا فرق بين الرسم وبين الضبط. الزكاة ما كتبت بالألف، كتبت بالواو، الزكوة هكذا كتبت. ثم بدأ العلماء يضعون ألف حمراء حتى تعلم، وهكذا. طيب ما علاقة ذلك بكل ما نقوله؟ نقول العلماء الآن عندنا إظهار وإدغام وإخفاء وإقلاب. نحن الآن نتكلم عن الإظهار. حتى يميز لقارئ القرآن الكريم الذي يقرأ القرآن الكريم، لما يأتي حكم إظهار عندنا الآن النون الساكنة، كانوا يضعون نون ساكنة وفوقها رأس الحاء الصغيرة. الآن لو فتحنا أي مصحف من المصاحف، لا سيما مصاحف مطبعة الملك فهد، لو إحدى الأخوات تضع أي صفحة من القرآن الكريم بدل كلمة في أكاديمية القراءة العشر على اليمين، صفحة من الصفحات، لعلنا يعني نسترشد بها وتتضح الأمور أكثر وأكثر، كانوا يضعون رأس الحاء الصغيرة، معناها أن هذا الحكم إظهار. فإن فتحنا الكتاب على سبيل المثال، الكتاب للأسف وضعها النون السكون المدورة، رأس الحاء الصغيرة. أنتظر إحدى الأخوات تضع على اليمين أي صفحة، ولكن بشرط أن تكون بالرسم العثماني من مصحف مطبعة الملك فهد. وإن تعذر ذلك إحدى الأخوات، يعني كل واحدة تفتح المصحف الآن وتتابع أي صفحة من المصاحف ترى إظهار، تجد أن فوق النون الساكنة في أحكام الإظهار رأس الحاء الصغيرة بمعنى الإظهار. هذا يسمى ضبط لا يسمى رسم، هذا الحاء الصغيرة تسمى ضبط لا يسمى رسم. طيب إن كانت غير مظهرة، يعني إما إقلاب أو إخفاء أو إدغام، لم تضع هذه الرأس الحاء وتركت عارية عن الحركات، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. طيب الأخت منتظرة، انتظري حتى تتضح حرف النون أولا، ثم بعد ذلك سنشرع بالتنوين إن شاء الله. إذا النون الساكنة أخوات الكريمات، إن كانت إظهار مظهرة سيوضع عليها رأس الحائط الصغيرة. الرسم العثماني هو المصاحف التي كتبت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. الضبط هي ما زيد عليها، زيادة عليها سواء بالحركات، بالتشكيل، بالنقاط، بعلامات الوقف وغيرها، والله أعلم. الآن النون الساكنة، إذن عرفنا أنها في حالة الإظهار عند النون الساكنة تضع رأس الحائط الصغيرة. إن كانت غير مظهرة، إما إقلاب أو إدغام أو إخفاء، لا توضع عليها أي حركة، أي حتى السكون ما يوضع عليها. هذا من باب التسهيل. الآن نأتي إلى التنوين. ما هي أنواع التنوين؟ تنوين ضم، وتنوين فتح، وتنوين كسر. تنوين ضم، وتنوين فتح، وتنوين كسر. كذلك العلماء بارك الله فيهم ونفع الله عز وجل بهم، من باب التوضيح لهذه الأمة ومن باب خدمة كتاب الله عز وجل، كذلك ميزوا التنوين. فإن كان إظهار، جاءوا بالتنوين النون، بالتنوين الضم، برسم ضمة واحدة وضمة أخرى عكسها. يا ريت تضع الصفحة، أي صفحة الأخوات؟ ما أدري، يبدو أن الأمر عسير عليهم. التنوين إن كانت إظهار، تضع تنوين ضمة ثم ضمة بعكسها، هذا التنوين الضم. إن كانت إخفاء أو إدغام، لا توضع هكذا، وإنما توضع كل واحدة لوحدها، كل واحدة لوحدها. إن شاء الله يكون هذا الرسم عثماني. لا، هذا ليس برسم عثماني أخواتي الكريمات، هذا ليس برسم عثماني. إلا التي جزاها الله خير التي وضعت، ليست برسم عثماني. على كل، أنتم لو لاحظتم في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم بمطبعة الملك فهد على سبيل المثال، أن إن كانت إظهار تضع ضمة وبعكسها ضمة أخرى فوقها. إذا كانت إظهار إدغام أو إخفاء، لا توضع بهذه الطريقة، وإنما توضع كل ضمة لوحدها. الآن التنوين الكسر والفتح. تنوين الكسر والفتح في حالة الإظهار توضع بفتحتين أو كسرتين مركبتين، يعني الواحدة فوق الثانية مباشرة، مثل كلمة رقم 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. رحمة، لاحظوا التنوين كتبتا فوق بعض مباشرة، يعني ليست واحدة في طرف الأخرى، فهذا من دلالة على الإظهار. إن كانتا متباعدتين ترسمان تدلان على الإظهار، على الإخفاء أو الإدغام، وبينما الإقلاب سيأتي إن شاء الله عند موضعه بإذن الله عز وجل. هكذا تقريبا يكتمل الإظهار. في أحد إحدى الأخوات عندها سؤال؟ طيب، إحنا عندنا لما عملنا الاستفتاء، أخواتي الكريمات، لما عملنا الاستفتاء كانت الأغلبية على أن يمد الدرس والا يوجد عندي يوم ثاني. فلذلك انا سابدا ان شاء الله بالموضوع الذي يلي، ومن يعني يتعثر عليها يعني حاول ان تسمع التسجيل من احدى الاخوات، بارك الله فيكم. ولكن قبل ان حتى ما انسى، من ستلخص الدرس يعني وترسله لي على سكايبي؟ من، بشرط ان لا تكون قد لخصته من اول. التي تريد تكتب انا، اول واحد تكتب انا ان شاء الله تكون هي. طيب الاخت ام اسامه، اختي ام اسامه، ما ادري هل عندك السكايب المعرف الخاص بي حتى اتابع، لانه قبل ان نضعه في الاكاديمي لابد ان اقراه، فان كان هناك اي ملاحظات يعني ابينها ان شاء الله عز وجل. اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم، ان تكونوا يعني الاخت التي تقول لغينا كل مواعيدنا من اجل الحضور، يعني اسال الله عز وجل يعني من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، وانا يعني على يقين بان الله عز وجل سيعوضك خيرا باذن الله عز وجل. وهذا الخير اخواتي الكريمات متعدد. نحن عندنا بعد 3 دقيقتين فقط يعني خارج الموضوع، وان كانت هي مما يعني من امس الحاجه له الانسان. الامر الاول ان يجدد النيه، فان النيه تتقلب على الانسان، النيه تتقلب على الانسان، فلابد الانسان بين لحظه ولحظه يجدد النيه، وهذا امر مطلوب لا سيما في كتاب الله عز وجل. هذه المساله الاولى. الامر الثاني وهو قل ما يتكلم عنه طلبه العلم، الا وهو ماهيه النيه. يعني انا لما اقول للاخوات او الاخت تريد تقول والله انا اريد ان تكون نيتي لله، هذه النيه لابد ان استثمرها استثمارا صحيحا واسعا. فانا لما احمل القران او اتعلم احكام التجويد او اقرا صفحه من كتاب الله عز وجل، تكون النيه بعده نوايا. الاول هو ارضاء الله عز وجل، لان الله عز وجل امرنا بكتاب الله عز وجل، وامتدح اهل القران وكذلك امتدح الذين يقرؤون القران. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل كثيره لمن يحفظ القران او يقرا القران ومن قرا حرفا من كتاب الله الى غير ذلك الاحاديث التي معروفه كثيره جدا. الامر الثاني انني اقرا القران الكريم بنيه الشفاء. الم يجعل الله عز وجل في القران الكريم شفاء، شفاء حقيقي وكذلك شفاء معنوي، شفاء لما في الصدور من شك بعض الانسان، بعض الناس سبحان الله، والانسان يأتي أحيانا ضعف وأحيانا قوة، فبقراءة كتاب الله عز وجل سبحان الله يثبت الله عز وجل قلب المؤمن. والله عز وجل أنزل القرآن وذكر فيه قصصا لتثبيت قلوب العباد، بل لتثبيت خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أنا أقرأ القرآن كذلك بهذه النية، أقرأ القرآن لشفاء البدن. يعني قد يكون الإنسان فينا، وهذا سبحان الله قد لا ندركه، كتب على أن يمرض بمرض ما خطير، ولكنه كل يوم يقرأ القرآن، فهذا الداء وهذا المرض سبحان الله ذهب، لأن القرآن ينزل شفاء حقيقي. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، والصحابة كانوا يرقون بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل بالقرآن الكريم، وأبي سعيد الخدري، أبو سعيد رضي الله تعالى عنه رقى سيد القوم بالفاتحة. فإذا هو شفاء حقيقي. بعض الناس لما يقرؤون القرآن ما ترد إلى ذهني هذه النوايا العظيمة جدا. من نوايا قراءة القرآن الكريم أن أسقط فرض الذي هو علي أن أقرأ القرآن. هناك فرق بين الأجر فقط وبين الأجر وبين أن أهرب من العذاب. أنا أصلي الظهر رغبة بأجر الله وخوفا، لأن لو لم أصلي سأقع في خطر عظيم. أنا كذلك أقرأ القرآن رغبة في الأجر، وأيضا خوفا من أن أهجر القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم من الكبائر هجران القرآن الكريم، وتفصيل ذلك يطول كما ذكر الإمام ابن القيم بأنواع الهجران. من نوايا قراءة القرآن أخواتي الكرام، وكذلك أدخل في العلم، من نوايا كذلك أن يطلب الإنسان في قراءة القرآن التمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنتم الآن لما تقرؤون أي آية من القرآن الكريم، الله عز وجل جل في علاه نطقها، قرأ قالها، الله عز وجل جل في علاه قال هذا الكلام الذي أنت تقرأه. فتخيل أو تخيلي أنت لما تردد ألفاظا الله عز وجل قالها، ومحمد بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم قرأها في صلاته، وكذلك قرأها جالسا. فأنت الآن لما تقرأ القرآن تقول والله هذه الآيات لفظها محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، بل شيوخ الإسلام الشافعي، هذه الآيات التي تقرأها هو قرأها كذلك. هناك نوايا كثيرة جدا لقراءة القرآن الكريم، إشغال الوقت بطاعة، وأمور كثيرة جدا يعني سبحان الله يعني يصنف فيها. فلذلك طالبة العلم اللذيذة لما تعمل أمر تحاول أن يعني تستثمر هذا الأمر بعدة نوايا، ونوايا عظيمة جدا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا، غير ذلك من العلم، وأن العلم فرض، وأمور كثيرة جدا. أسأل الله أن يبارك في الجميع، معذرة لهذه أحيانا المداخلات في أثناء الدروس، معذرة، ولكن أرى يعني من باب النصح لكتاب الله عز وجل. وكم من دخلت أو دخل الدنيا وخرج منها وما استشعر هذا. والله كثير من الناس دخلوا في هذه الدنيا وخرجوا ما استشعروا بها، بل قد تجلس مع شيخ عمره 70 سنة يقرأ القرآن، تقول له هل عمرك في مرة في حياتك وأنت تقرأ استشعرت أن القرآن الآن فيه شفاء هذا، وأنت تقرأ الآن هذا الربع أو الجزء الذي تقرأه فيه صحة وشفاء لك؟ والله ممكن ما كان مرة استشعرها، والله أعلم. طيب، أسأل أن يزيد إيمان الله عز وجل بالقرآن الكريم، وكذلك أن يكون هذا العلم من باب القربات التي تقربنا إلى الله عز وجل وتباعدنا من عذابه وعقابه. الحكم الثاني الإدغام. صفحة 57، قال صاحب الكتاب: الإدغام هو إدخال الشيء بالشيء. ثم مثل قال: أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته في فيه. أنا أقول هناك مثال أسهل من ذلك، ممكن تقول يعني أدغمت الورقة في جيبي، بمعنى أدخلتها، هو إدخال الشيء في الشيء، هذا لغة. أما اصطلاحا إدخال حرف ساكن، طبعا الآن سيعرف بتعريف عام أعم من مسألة النون الساكنة والتنوين. نعم، أو السيف في غمدي، بارك الله فيكم. هناك سيأتي هذا يقول إدخال حرف ساكن، لم يقل النون الساكنة، هو عام الآن يقول سواء نون أو تاء أو غيرها، إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. قال: وقد عرفه ابن الجزري بقوله: النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا. من فيكم في كنا أخواتي الكريمات مر مع هذا التعريف؟ التي مر مع هذا التعريف تكتب رقم 4، التي مر مع هذا التعريف أو تحفظه تكتب 4. فقط، أنا أتوقع أن العدد يزيد عن ذلك. طيب، ما رأيكم هذا التعريف صحيح؟ أو عليه ملاحظة؟ طيب، ما التعريف الآخر؟ طيب، طيب أقول أخواتي الكريمة، طيب أقول هناك ملاحظة على هذا التعريف، وهو في قولنا مشددا. جزا الله خير الأخت التي وضعت هذه الصفحة من المصحف، ولكنها سبحان الله يعني ما أظنها تفي بالغرض، لأنها خطها صغير جدا جدا حتى لا يكاد يقرأ. فنحن نريد الحروف غير ظاهرة، فما بالكم في الحركات التنوين. طيب أخواتي الكريمات، في قوله إدخال حرف ساكن في حرف متحرك، كلمة ساكن عليها ملاحظة، وكلمة حتى يصيران حرفا واحدا مشددا كذلك عليها ملاحظة، لما سيأتي معنا إن شاء الله آخر الدرس بإذن الله. إذن عندنا ملاحظتان، الملاحظة الأولى إدخال حرف ساكن، الملاحظة الأخرى أن يكون مشددا. طيب، ولكن إن كان عندكم اختبارات أو دراسة أو يعني في مراكز في أوقاف أو جمعيات تحفيظ وغيرها، فعرفوا كما عندكم في الكتب، وإنما أنا أقول ذلك من باب التخصص. وسيأتي لما هذا التعليل. طيب، حاولت أن أنظر كتاب آخر كذلك نقل نفس التعريف سبحان الله، وللأسف يعني كما قلت أنا كثير من المصنفين إنما ينقلون، وهذا ليس بخطأ وإنما العلم بالنقل، ولكن أحيانا يكون هناك بعض الملاحظات، ولا أعيب يعني صاحب الكتاب، فإن الكتاب من أهل العلم العلماء، بل هو يعني كما في ديباجة الكتاب عميد معهد القراءات بالقاهرة. هذه الملاحظات يعني مثل هذه الملاحظات ما تذكرها للطالبة المبتدئة. أنا أريد أختي الكريمة، وقلت في بداية الدروس أريد أن يعني ينتفع في هذه الدروس سواء الأخوات المتخصصات أن يحضرن، ولا يقولن والله مرت كل المعلومات معنا، وإنما فقط من باب التكرار، فينتفع بشيء من الفوائد. وكم من الفوائد أنا قد لا أذكرها ويذكرها غيري من أهل العلم من هو أعلم مني. وكذلك ما أريد الأخوات المبتدئات أن يظنن أن القرآن صعب وفيه صعوبة وغير ذلك، بل أريد أن أبسط لهم. فلذلك أقول هذا التعريف يعني أو هذا الأمر للمتخصصات، يعني الأخوات التي يحضرن أول مرة أو يعني ما يعرفن أحكام التجويد كثيرا، ما يشغلن بالهن في ذلك لأنه من باب المتخصصات، والله أعلم. طيب، الآن سيعود صاحب الكتاب إلى حروفه، رجع الآن إلى حروف النون الساكنة والتنوين، يعني حروف الإدغام عند النون الساكنة والتنوين، وإلا هناك إدغامات أخر، هم الطاء، إدغام التاء في الطاء، ما نريد هذا الآن، نحن الآن نتكلم فقط عن النون الساكنة والتنوين. فالآن سيذكر هذه الحروف، قال وحروف الإدغام ستة مجموعة في كلمة يرملون أو يرملون، إن شاء الله كلامه صحيح، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون. إذا ما هي حروف الإدغام؟ حروف ستة، بعضهم يقول يومن، لا تلك أخرى، يرملون، خلينا في يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون، ستة حروف. الآن سيقسم هذا التقسيم إلى قسمين، طبعا نتكلم مرة أخرى أكرر، لحفص من طريق الشاطبية أو لقالون من طريق الشاطبية، وكذلك يدخل فيها ورش من طريق الشاطبية. قال فله أما الغنة فينقسم الغنة إلى إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. أما الإدغام بغنة فله أربعة أحرف مجموعة في كلمة ينمو أو يومن، وهي الياء والنون والميم والواو، بمعنى كما عندكم في الكتاب إذا وقع حرف منها بعد النون الساكنة بشرط أن تكون في آخر الكلمة الأولى وحرف الإدغام في أول كلمة ثانية، يعني من كلمتين كما سيأتي معنا، أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين، أو بعد نون ملحقة بالتنوين في قوله تعالى ولا يكون من الصاغرين خاصة، وجب الإدغام. باختصار، إذا كانت عندنا نون ساكنة ثم وقعت بعد حرف من هذه الحروف يومن، سواء كان تنوين أو نون ساكنة، تدغم بغنة، تدغم بغنة بشرط أن تكون من كلمتين كما سيأتي معنا إذا كانت من نون ساكنة. لم أعلق التعريف، سأؤخر التعريف حتى لا أشتت الأخوة، سأعلق التعريف آخر في الأخير إن شاء الله. باختصار أخواتي الكريمات، عندنا 6 حروف هي يرملون أو يرملون. ما هو الرمل؟ إن شاء الله غالب الأخوات يعني ذهبنا إلى عمرة، ففي أول 3 أشواط يسن أن يعني يرمل المرء فيها، وبعض العلماء قال هذا خاص للرجال وبعضهم قال خاص للنساء بشرط أن لا تكون في فتنة وغير ذلك. أول 3 أشواط يهرول هرولة، يعني يسير سيرا سريعا، هذا يسمى عند العلماء. بغض النظر كانت لها معنى أو لغير معنى، الحروف 6 يرملون. هذه الحروف اليرملون، الياء والنون والميم والواو، 4 منها تسمى إدغام بغنة، بقي عندها 2 حرف يسمى بغير غنة. 4 حروف الآن، هذه 6 أحرف سنقسمها إلى 2 قسمين، 4 تكون مصاحبة للغنة و2 تكون بغير غنة. ما هي الأربعة التي تكون بغنة؟ مجموعة في ينمو أو مؤمن، يكون في ينمو أو في نفس الحروف مؤمن، 4 حروف. الآن هذه الحروف كما قال عندكم، إذا وقع حرف منها بعد النون، يعني النون رقم 1 هي تأتي بعده، تدغم بغنة. ما تعريف الغنة؟ سيأتي معنا إن شاء الله جل، وكم مقدار الغنة سيأتي معنا بإذن الله. هناك شروط، قال أن تكون من كلمتين، وكذلك يعني اشترط أمور أخرى، أهم شيء أن تكون من كلمتين كما سيأتي إن شاء الله. يقول وجب الإدغام مع الغنة، وجب الإدغام مع الغنة، ثم ذكر إلا في موضع وهما ياسين والقرآن ونون والقلم. طبعا كلمة وجب كلمة ليست دقيقة، ليست صحيحة. على كل أخواتي الكريمات، هذه سأؤجل التعليق عليها الآن، فقط أريد منكم أن تعرفوا أن هناك 6 حروف تسمى حروف الإدغام، مجموعة في يرملون، سنقسمها إلى 2 قسمين، بغنة وبغير غنة. ما هي الحروف التي بغنة؟ ينمو. ما هي الحروف التي بغير غنة؟ اللام والراء. إلى هنا واضح؟ إلى هنا الإدغام يقسم إلى 2 قسمين، بغنة مجموعة في ينمو، بغير غنة في اللام والراء. الكلام اللي بعده هذا اتركوه الآن. طيب، ما معنى الغنة؟ هو الأصل أن يكون هنا ذكر الغنة، ولكنه سبحان الله أخرها إلى الله المستعان، هو أخرها إلى صفحة 71. الأصل أن تكون هنا الغنة، الأصل أن تكون الغنة في المقدمة، لأن نحن نقول أن غنة لابد أن نعرف ما هي الغنة، ولكن المصنف بارك الله فيه وفي علمه ونفع به الإسلام والمسلمين أخرها، قال حكم النون الساكنة، حكم النون والميم مشدتين، ثم ذكر تعريف الغنة. والأولى أن تكون في المقدمة، لأننا الآن سنشرح ما هي الغنة. لما أقول ينمو بغنة، لابد أن تعرف الأخوات ما معنى الغنة، أو يعرف القارئ ما معنى الغنة. الغنة عندكم في كما في صفحة 71، الغنة لغة صوت له رنين في الخيشوم. الآن في الإنسان في خيشوم، نقول إن تخرج من الأنف، من الخيشوم صوت يخرج من الأنف. عندكم هكذا عرفه، صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم لا عمل اللسان به. الأخوات التي بين أيدينا الكتاب يفتحوا صفحة 71، لأننا نحن مر معنا الآن كلمة الغنة. ما هي الغنة؟ لابد أن نفهم ما معنى الغنة. الغنة صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم لا عمل للسان به أو فيه. طبعا هو يسمع، فلذلك لو قرأ الإنسان هذا التعريف 100 مرة وما يسمع، وما سمع من شيخ أو من شيخة، أو قرأت هذه الأخت على شيخة أو على شيخ، مستحيل أن يفهم. لذلك في هناك أمور كثيرة جدا في التجويد ما يستطيع يفهم الإنسان إلا إذا قرأ أو سمع من شيخ. طيب لماذا يقال لذيذ وكأن له الطعم؟ أما نعم، لأن سبحان الله لما نسمع القارئ يقرأ ويأتي بالغنة وينغم هذه الغنة، سبحان الله يتلذذ السامع بها، فهو صوت حقيقة لذيذ جميل. نعم، الآن في إحدى الأخوات فتحت على الصفحة 71، في إحدى الأخوات فتحت على الصفحة 71. نعم، ماذا كتب بعد لا عمل اللسان به في الصفحة التي تليها 72؟ إحدى الأخوات تكتب ماذا كتب؟ أيوة أحسنتم، قيل إنه شبيه بصوت الغزالة إذا ضاع ولدها. طبعا دائما لما أدرس أذكر من باب اللطائف يعني، يعني والغرائب كذلك، سواء كنت أدرس في مادة التجويد في الجامعة، أو أدرسها في المسجد، أو أدرسها كما عند أيديكم يعني على الـ على الـ على الغرف الصوتية في المنتديات، آتي يعني بقول هذا الأمر من الطرائف، الطرائف المضحكة حقيقة. نحن أخواتي الكريمات لما نأتي إلى تعريف، نأتي بتعريف سهل، يعني واحد ما يعرف على سبيل المثال معنى الغضنفر، نقول له هو الأسد الغضنفر، وهو يقرأ في كتاب يقول وقد رأيت الغضنفر في الغابة، يسأل ما معنى الغضنفر؟ إذا أحد بقربه يقول ماذا؟ أسد. يعني كلمة صعبة نوضحها بكلمة سهلة، لا العكس. ما يأتي واحد يقول والله ما معنى الليث؟ الليث مشهورة كلمة معروفة عن الأسد، ما معنى الليث؟ يقول والله الليث هو الغضنفر أو الهزبر، هذه كلمة أصعب. دائما نحن نأتي بكلمة صعبة فنأتي بكلمة سهلة حتى تفهم، أليس كذلك؟ طبعا بلى. الآن من أعاجب عجيب التي كتبت في كتب التجويد هذا التعريف، أنه يشبه شبيه بصوت الغزالة. أنا لو قلت الآن من من الأخوات رأت غزالة، ممكن ما يطلع إلا أصابع الكف، ما أقول على على التلفاز أو لا، حقيقة ممكن ما ممكن عدد يسير جدا من الأخوات التي رأينا هذا الغزالة، ثم بشرط أن تكون أنثى لأنه قال الغزالة. يعني الآن أنتم إذا رأيتم في حديقة الحيوان على سبيل المثال يجب أن تكون أنثى. ثم الأمر الأكثر يعني غرابة أن يضيع ولدها، يعني لابد إذا رأيتم غزالة أن ينتظر المرء حتى يضيع لها ولد، طبعا إذا كانت لها ولد، ثم بعد ذلك ينتظر حتى تبدأ وتصيح عليه ليسمع صوت الغنة. بالله عليكم أرأيتم يعني أصعب من هذا الأمر؟ يعني أمر يعني سبحان الله، ولكن كما قلت أنا يعني جزا الله العلماء أن يوصل إلينا هذا العلم، ولكن ما كل الكتب فيها هذه الدقة، والله تعالى أعلى وأعلم يعني. فلذلك في أول محاضرة قلت ما يغني كتاب عن كتاب، ولا تجمع المحاسن تحت النقاب، ما في أحد يجمع كتاب يقول هذا كتاب الأكمل، ما في إلا كتاب الله عز وجل، ومع ذلك كتاب الله عز وجل ألفت فيه مئات وآلاف التفسيرات. لا، الكاتب الذي وضع هذا الكتاب نقله من كتاب آخر اسمه نهاية القول المفيد، ونهاية القول المفيد لابد أن يكون كذلك نقله. والله أعلم. إذن هذا التعريف أخواتي من باب التعجيز، من باب التعجيز، من باب التعجيز، والله تعالى أعلى وأعلم. لا نحن يعني لا، لو قلنا إنه صوت لذيذ يخرج من الأنف أو من الخيشوم أوضح، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب ما أدري، يعني أنا أخشى أنه يطول الوقت الآن، وقت يعني اعتديت في الوقت وتجاوزت كثيرا. سأكمل في المرة القادمة بإذن الله عز وجل. فقط نحن الآن أخذنا أن الإدغام يقسم إلى قسمين بغنة وبغير غنة، هناك تفصيلات ستأتي معنا في المرة القادمة بإذن الله عز وجل. المرة القادمة سيأتي بتفصيلات أكثر. طيب أخواتي الكريمات، ماشي، السؤال الآن سأتي عليه إن شاء الله. إحنا اتفقنا أن أحد الأخوات تكتب، الأخت التي تبرعت مشكورة أن تكتب الدرس السابق، للأسف ما أتتنا بالدرس، والله أعلم. فلذلك يعني إن لم تستطع، يعني نكلف إحدى الأخوات الآن تكتب الدرس السابق، تتواصل في الأكاديمية، فإحدى الأخوات تكتب لها رابط الدرس الماضي فتلخصه. الأخت التي طلبت أن تلخص درس الأربعاء الماضي هي معنا، ما أريد أن أحرجها الآن. إذا ما كتبت الآن سأكلف إحدى الأخوات الأخرى، حتى ما أحرج الأخت ولا حتى ما يعرف من هي، فلعل عندها ظرف أو أمر ما. فلذلك أنتظر قليلا، فإن لم تكتب سأكلف إحدى الأخوات أن تكتب بدلها. الآن درس اليوم ستلخصه الأخت أم أسامة جزاها الله خيرا. درس المحاضرة السابقة إحدى الأخوات تكفلت، ولكن نعذرها لعل صار عندها ظرف. لا، اعملي تفريغا، تفريغا للدرس، تفريغا للدرس. طيب من من الأخوات تتبرع أن تلخص الدرس الماضي، أن تفرغ الدرس الماضي؟ من من الأخوات تتبرع أن تفرغ الدرس الماضي؟ فاتت الهمم. طيب الأخت أم البنين، أم البنين جزاك الله خيرا. طيب لعل الدروس القادمة إن شاء الله يأتي أخواتي بإذن الله، وهن الحمد لله الخير كثير الحمد لله. طيب الأخت أم البنين، إحدى الأخوات تكتب لها إذا كان رابط الدرس الماضي جيد، والدرس هذا الأخت أم أسامة إن شاء الله سيوضع كذلك الرابط الدرس حتى تستطيع أن تلخصي إن لم تكن تسجلي أو ما سجلت كامل الدرس. معنى تفريغ الدرس، الكتاب، الكلام الذي كنت أقوله وأشرحه، أن يعاد كتابته حتى إحدى الأخوات إذا أردت أن تستفيد من الدرس، أن يعني إن لم تريد أن يعني تسمع الدرس كامل صوتا، ممكن أن تأتي إليه مكتوبا. هذا المعنى. بارك الله فيكم. طيب ذكريني ما السؤال الذي أنا قلت سأعطيه آخر الدرس وما أعطيته، ثم ذكروني كذلك الأسئلة التي يعني ستكون واجبة عليكم. نعم أخواتي الكريمات، إدغام التعريف هكذا يكتبها فيه، إدخال حرف بحرف يكفي بدون أي زيادات، إدخال حرف بحرف. لماذا نقول هكذا فيكفي؟ لأن ليس كل حرف إذا أدغم حرف آخر سيشدد الحرف الثاني. لو رأينا في بداية التعريف هكذا يقول، هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. لا، نقول ليس كل حرف إذا أدغم بحرف آخر سيكون مشددا. الدليل فمن يعمل الياء مشددة، أليس كذلك؟ هناك عندنا ما يسمى بالإدغام الناقص، مثل لئن بسطت، نحن إدغام هذا ومع ذلك ما صار التاء حرفا مشددا، هذا مهم جدا. طيب المسألة الأخرى، الفائدة الثانية أخواتي الكريمات، إدخال حرف ساكن. من قال دائما يشترط أن يكون الإدغام في حرف ساكن؟ لا، لا في القراءة قراء من هنا ما يسمى بالإدغام الكبير. ولا كذلك عند حفص، لأن حفص كذلك عنده أيضا إدغام كبير في بعض المواضع. فلذلك هذا التعريف أخواتي الكريمات كان ليس بدقيق والله أعلم، حتى وإن كان في العمل أختي الكريمة، حتى وإن كان في العمل، يعني حتى عملا لا يشدد. الدليل لو فتحنا المصحف الآن، ويا ريت بقيت السورة، يا ريت بقيت، سنجد عند الإدغام عند الواو والياء لم يضعوا الشدة، وكذلك إن بسطت إدغام، ومع ذلك لم يشد حتى تشديدا، ما شددنا حتى أداء أختي الكريمة في العمل. وضحت أختي الكريمة؟ طبعا هذا أخواتي ما تشغل أنفسكم به، يعني وإنما هي كما قلت مرحلة متقدمة، ولأن يزعلوا مني لما أقول أو يغضبن الأخوات لما أقول مرحلة متقدمة، لا والله ما، بالعكس هذا الأمر يجعلهن يعرفن أن هناك أمور درجات، والآن نحن في درجة أولى إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أصلها بالقريب بإذن الله، لذلك سأجتهد وهكذا. بارك الله فيكم. لا بعض الأخوات يعني قد يتحرجنا لما أقول يعني هذا درس مبتدئات، يقول يعني يعني كيف تقول إن مبتدئات؟ أقول بالعكس، أنا الآن مبتدئ في كثير من الأمور، يعني في بعض القضايا وبعض الأمور يعني ما زلت يعني أقول أحب بها وقد لا أعرف شيئا فيها. فلما يأتي إنسان يريد أن يشرح لي، ما أريد أن يشرح لي بتفصيلات عميقة، وما أريد هذا كله. وهذا مما يذكرني بأمر قديما، اشتريت جهاز حاسب الكمبيوتر، فجاء أحد الأخوة يريد أن يشرح لي، أنا ما أعرف شيء في الكمبيوتر، عندي بالنسبة لي شيء غريب يعني جدا، ما أعرف شيء. فجزاه الله خيرا ونفع الله به، أراد يشرح لي مكونات الجهاز ومما يتكون الجهاز، وأنا أسمع وأعرف شيء. لما انتهى الدرس قلت له والله لو قلت لي شغل الجهاز ما عرفت، علمني كيف أشغل الجهاز أول. يعني فلذلك أنا ما أريد أن يبدأ بالتفصيلات العميقة جدا والهارد ديسك مما يتكون وأجزاء، لا أريد أول شيء علمني كيف أشغل الجهاز، ثم علمني كيف أطفئ الجهاز مبتدئ لأني، ثم علمني كيف، قلت له علمني كيف أكتب على الوورد، ما أعرف كيف أكتب، لا أكبر الخط ولا أصغر، ما أريد الآن تشرح لي عن كيف اخترعوا الكمبيوتر. فلذلك دائما درجات. وكذلك أحكام التجويد، أخواتي التي يحضرن أول مرة، في بعض القضايا أنا أشير أقول ما تشغل بالكم فيه، مثل الإدغام الآن، قلنا الإدغام تعريفه احفظه كما في الكتاب. الأمر الثاني قلنا الإدغام يقسم إلى قسمين، بغنى ينمو، بغير غنى لا مرة فقط، ثم بعد ذلك نبدأ ونتدرج وهكذا، وإنما العلم بالتعلم. طيب بالنسبة لله جزاها الله خير، وضعت إحدى الأخوات هذه الآيات، تابعوا معي على اليمين، الآن في الصفحة على اليمين بداية سورة سبأ، بداية سورة سبأ سنبحث نحن وإياكم إن شاء الله على حكم فيه إظهار، سواء من نون الساكنة أو التنوين. لاحظوا الآية من رجز أليم، لاحظوا من رجز أليم أو منها. طيب أين منها؟ في أي رقم آية؟ رجز أليم في آخر آية رقم 4، في آخر آية رقم 5 عفوا. الآية الثانية، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. لاحظوا كلمة منها وضعت فوق النون رأس الحاء الصغيرة، هذا دلالة على ماذا؟ على الإظهار. الآية التي أشرت إليها من رجز أليم، التنوين وإن كان غير واضح كثيرا، وضع بقرب يعني بعض، يعني يختلف عن، لاحظوا كتاب مبين، تنوين تحت كلمة كتاب، يختلف عن تحت الزاي في رجز. طيب واضح إن شاء الله، وفي المصحف تكون أوضح وأوضح إن شاء الله. بارك الله فيكم. طيب نريد الآن أسئلة. أسئلة للمشاركة إن شاء الله. كل واحدة تريد أن تشارك تكتب صفحة خاصة بها تحت موضوع ماذا؟ متابعة نادي العنبتاوي لدروس التجويد والمصطلح. وأنا تأخرت قليلا على بعض التصحيحات للأخوات، والله مرت بظروف، يعني بعض الأخوات يعني يعرفونها، يعني حالة بيني وبين أن أتابع كثيرا والله، الله المستعان، وإن كنت مقصر والله المستعان. الأسئلة: واحد واحد، ما هي علة الإظهار؟ ما هي علة الإظهار؟ ما أريد الأسئلة الآن، أريد الأسئلة تكون الإجابة في أكاديمية القراءات إن شاء الله. طيب السؤال الثاني، ليس الإجابة هنا، إجابة في أكاديمية القراءات. الآن سيوضع رابط الأكاديمية القراءات، والأخت تقول لا يوجد الدرس الثالث مرفوع في الأكاديمية. إذا إحدى الأخوات تعرف أو رفع في الأكاديمية يضع الرابط الآن، بارك الله فيكم، حتى يفرغ. السؤال الثاني، اذكري مثالا على الإظهار، مرة أخرى، اذكري مثالا على الإظهار للنون والتنوين، اذكري مثالا على الإظهار للنون والتنوين عند حرف الحاء، عند حرف الحاء. شرط ألا يكون مذكورا في الكتاب، يعني أي مثال غير موجود في الكتاب. إذا مرة أخرى، أريد مثال على الإظهار للنون والتنوين عند حرف الحاء بشرط أن ما يكون مذكور في الكتاب. في الكتاب ذكر مثال، على سبيل المثال ينحتون، ما أريد هذا المثال. منحاد، ما أريد هذا المثال. عزيز وحكيم، ما أريد هذا المثال. ستجدون إن شاء الله أمثلة أخرى. طيب سؤال كذلك ثالث، سؤال ثالث، عرفي الإظهار الحلقي. ما أريد إظهار بشكل عام، فقط الحلقي، هي أن تأتي النون الساكنة ثم تكملون الإظهار الحلقي. فقط ولا تريد كمان سؤال؟ طيب خلاص فقط، بارك الله فيكم ونفع الله عز وجل بكم الإسلام والمسلمين. و نعم فقط، عرف الإظهار الحلقي فقط، يعني أريد فقط هي أن تأتي النون ساكنة والتنوين ويأتي بعدها ثم تذكر، ما أريد التعريف العام. أعتذر أخواتي الكلمات عن الإطالة، ولكننا سبحان الله في روضة من رياض العلم، ونحن يعني نوقن أن الملائكة تحف مثل هذه المجالس، و الله عز وجل يكتب الأجور إن شاء الله عز وجل، والملك الذي على اليمين إن شاء الله ما كتب لكم في هذا المجلس إلا والحسنات إن شاء الله عز وجل، يعني تملأ الصحف بإذن الله. وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وأن يقول قوموا قد غفر لكم ما تقدم من ذنبكم، فكم من عمل قليل تعظمه النية، وكم من عمل عظيم سبحان الله تنزل من قدره عدم صحة النية. والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وأذكر جميع الأخوات بدرس الغد وهو شرح مصطلح الحديث، وهو كما قلت مهم جدا جدا جدا. يعني اليوم وكنت في وأنا أستمع فمرت يعني أي درس عادي مصطلح هذا حديث مرسل وهذا الحديث يصح موقوفا وغير ذلك، فإن لم تكن الأخت تعرف ذلك فسبحان الله سيستصعب عليها. طيب الآن الأخوات من أرادت أن تذهب راشدة انتهى الدرس، الأخوات التي يريدن عنده سؤال أو شيء حياكم الله، ولكن الآن الدرس انتهى إن شاء الله. الأخت تقول كيف يمكنني أن أنتمي لغرفتكم؟ ما شاء الله الأخوات المشرفات يحاولوا أن يتواصلوا مع حد أخذ السكايب منها أو تبادل وتعرف كيفية الأكاديمية وغير ذلك يعني. فكم من أخت يعني سبحان الله عندها طاقات كامنة وطاقات هائلة قوية جدا، وللأسف يعني ما تستثمر، ما تستثمر كيف أقول يعني، يعني تقول عندها همة في حفظ القرآن. فالأخوات وكذلك كم من شاب، فالأخوة للأسف يغفلون عنهم، فلا سبحان الله قد يكون في قابل الأيام علماء الأمة، ولكن سبحان الله أضعناهم بأيدينا. فلذلك كثير من الأخوات يدخلنا يعني ويتمنين أن يكون وعندهم طاقات هائلة وعظيمة جدا وعندهم صدق في النية. وأنا سأذكر مثال واحد فقط على ذلك يعني، كما قلت انتهى الدرس فمن شاءت أن تجلس يعني ولا أكلف أحد الأخوات أي شيء. والله العظيم أحد المشايخ حدثني بهذا بالأمر، أمر سبحان الله مما يعني يجعل الإنسان يتحسف وتحسر على عدم يعني سبحان الله جهده في الدعوة إلى الله عز وجل. يقول شيخ كان عندي ألم في ضرسي أحد الأسنان، فذهبت إلى الطبيب، وهذا الشيخ ما شاء الله ملتزم يعني ملتحي، فدخل إلى هذا إلى ما يسمى عند العلاج عيادة الطبيب. فتعرفون من أنظمة العيادات أن يكون هناك سكرتيرة أو سكرتير أحيانا حتى يعني ينظم من سيدخل، كما هو معروف يعني في المستشفيات في العيادات والمستوصفات وغير ذلك. فقلت ذهبت ومسكت كتاب وبدأت أطالع به حتى ما أنظر إلى يعني إذا كان في أخوات أو غيره حتى يأتي دور. يقول ولكن يعني شعرت أن السكرتيرة هذه ليست محجبة ولا منقبة، يعني كشفة شعرها ومتبرجة. يقول وكان في حضور يعني ما كانت خلوة، كان في حضور. فسبحان الله طبعا هذا الدرس إذا كان في أحد الأخوة غير فقط للأخوات، إن كان أحد الأخوة موجود هذا فقط للأخوات. يقول هذا الشيخ فهذه الأخت السكرتيرة قالت يا شيخ ممكن أسألك سؤال؟ فقال لها نعم تفضل اسألي. فقالت له أنا الآن كاشف شعري ولابس البنطال ويعني يعني متبرج يعني نوعا ما، بس ما تعرف كلمة متبرج أصلا، أول مرة ممكن بحياتها ما تعرف أصلا كلمة متبرجة. فتقول للشيخ هل لبسي هذا حرام؟ خير السؤال، هي كاشفة لشعرها متبرجة، بعد ذلك تقول هل لبسي هذا حرام؟ هذا الشيخ يعني سبحان الله يعني بادئ ذي بدء ظن أنها يعني نوع من أنواع الاستهزاء به، لأنه كثير من الناس سبحان الله إذا مروا بالذين آمنوا يستهزئون كما ذكر الله عز وجل في سورة المطففين، فظن أنها لعلها تستهزئ به. فقال لها أختي الكريمة أجمع العلماء على حرمة ذلك. فيعني كأنها صدمت في هذا الجواب، قالت هذا اللبس يعني حرام يعني أدخل يوم القيامة النار؟ قال نعم. ثم ذكر لها آية وحديث. جاء دوره ذهب إلى طبيب أسنان، ثم عاد بعد في الموعد الآخر شهر أسبوع أسبوعين المهم في الموعد الآخر، يقول والله العظيم فإذا هي تلبس اللباس الشرعي، كاشف وجهها ولكن اللباس الشرعي يعني عند قول من أهل العلم يعني تلبس جلباب وكذلك تغطي رأسها. يقول أنا صدمت يعني حقيقة صدمت، أنا أظن